آزغومية معروفين. وبدينا شفنا الكلمة والكلام والكلم والقول والجملة، أظن هكذا. ومن شكون يعرف لي الكلمة؟ ما هي الكلمة؟ تفضل. هي اللفظ أو هي القول المفرد، يكون أصوب القول المفرد أو اللفظ الموضوع بمعنى مفرد. القول المفرد أقول قال علاش؟ لأن اللفظ نوعان، هناك لفظ مستعمل ولفظ مهمل. فنقول اللفظ المفرد خلينا نحكي حتى اللفظ المهمل. لا تقول قول، لا القول لا ما يعني لا ليس مهملا. فإذا القول المفرد، وقد تطلق الكلمة ويراد بها كلام. مثال أحسن مثلا ألقى في الحاضنة كلمة من القرآن، كلمة أفضل كلمة أصدق كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هو لبيد شاعر جاهلي خلف الإسلام، وعلي ذكرت لكم هذا. وكانت عنده يعني قصيدة فيها يقول فيها ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، أصاب في الصدر وأخطأ في العجز، لأن نعيم الجنة لا ينفذ أبدا. طيب إذن قال أصدق، لكن نصف لولاني متاع البيت صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وهي جملة كاملة، وهي جملة كاملة. طيب أيضا شفنا إبراهيم عليه السلام قال وجعلها كلمة، أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه طيب. وانتقلنا من الكلمة إلى الكلم. ما معنى الكلم؟ ما تألف من ثلاث كلمات فما أكثر، سواء أفادت أم لم تفد. طيب تقول الطالب حضر اليوم، هذا كلم ولا لا؟ كلم، الطالب حضر اليوم. طيب أعطت معنى، نعم هي كلم وكلام، هي كلم أعطت معنى وهي كلم، أي كلم وكلام. وقد لا تعطي معنى، تقول إن جاء الطالب، قد إيش فيها من كلمة؟ هل دلت على معنى؟ لا، إذن هي كلمة. إذن نفهم الكلمة، الكلمة ثلاثة، أعطت معنى ولا ما أعطاش، لكن لفظ الكلم قد يطلق هذا اللفظ ويراد به الكلام. له مثال، جبت لكم مثال، المثال في القرآن تكون يتفكر هذيك الكلمة، إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب، طيب إليه يصعد الكلم الطيب. ثم انتقلنا إلى الكلام، شوفنا الكلمة والكلم والكلام، ما معنى الكلام؟ خلينا نشوفهم بعدين. تفضل. واللفظ المفيد بالوضع. إذا أربع شروط، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. شرحنا هذا ولا شرحناه؟ شرحناه. اللفظ قلنا ما يلفظ، ويكون متكون من أحرف هجائية من ألف حتى الياء، هذا اللفظ. اللفظ خرج، شنو خرج؟ الإشارة، وخرج الكتاب، خرجت العلامات. طيب هو اللفظ المركب. التركيب، شنو أنواع التركيب شفناها نحن؟ فما تركيب عدد، مثال 11، 19، ثم تركيب ثاني، تركيب عطف صالح وعلي، ثم تركيب آخر بدلي الفاروق عمر، ثم تركيب نعم مثال حضر موت، مزي حضر موت بعلبك. طيب إضافة، مثال كراس النحوي، أحسن. إذن هذا التركيب، ثم تركيب آخر حاجتنا به نحن، التركيب الإسنادي، ممتاز. جاء الطالب، قام الولد. إذا نعم، إذا عطانا تركيب سند، لهنا تركيب السند فيه مسند ومسند إليه. كي نقول قام الطالب أسندنا شيئا إلى شيء، القيام إلى الطالب، فالمسند إليه هو الطالب، أسندنا إليه. طيب إذا لهنا الكلام هو اللفظ المركب تركيبا إسناديا، حيث قلنا أن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. ايش معنى جامع؟ يجمع شتات المعنى، ما يخليش حتى معنى خارج، جامعا ويمنع دخول غيره فيه، دخول غيره فيه. طيب التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، يجمع شتات المعنى الكل ويلغي يخرج كل المعاني اللي هي خارج على التعريف. لما ولذلك قال واللفظ المركب التركيب الإسنادي من خارج التركيب الأخرى المفيد. شو نوع الفائدة؟ نعم ممتاز صحيح. إذا الذي يوفي، ما هذا كلام المفيد؟ هو الذي يفيد إفادة يحسن السكوت عليها بحيث لا يتشوف السامع إلى إضافة. يقول نجح زيد، يكفي نجح زيد، هل ينتظر كلام آخر؟ لا. لكن كي نقول إن جاءكم فاسق بنبأ ونسكت، كل تبدأ تستنوا شنو اللي بعد هكذا ولا لا؟ إذن لنا ليس ما كلاما، يسمى كلم ولا يسمى كلاما، لأنه المعنى مازال محصول. وقت ايش يحصل؟ فتبينوا فتثبتوا في القراءة القراءة الأخرى قراءتين فيها. إذن الكلام بالوضع، ما معنى بالوضع؟ بالوضع العربي، لابد أن يكون مستعملا في اللغة العربية، اللغة العربية. إذا فهمنا معنى الكلام والحمد لله لازم نفرق بين الكلمة والكلم والكلام. بعد القول، ما معنى القول؟ سمعت من هنا مسج يعم الجميع. إذا القول، فالكلمة قول والكلم قول والكلام قول. ولذلك يقول ابن مالك والقول عم يعم الجميع، يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم واسم وفعل ثم حرف الكلم، وقال واحده كلمة والقول عم يعم الجميع، يعم الكلم والكلام والكلمة. إذا الكلمة قول والكلم قول والكلام قول، واضح ولا؟ طيب وشفنا أن الجملة نوعان، جملة في اللغة العربية لا تغلق. إما أن تكون أو لا. ما هي الجملة الفعلية؟ هي التي تبتدئ بفعل، والإسمية تبتدئ باسم. الجملة الفعلية فيها عمدة وفيها فضة تواب. ما العمدة؟ ما هي عمدة الجملة الفعلية؟ فعل وفاعل. لابد في كل جملة فعلية نبحث عن الفعل وعن الفاعل. في الجملة الإسمية مبتدا وخبر. إذا أول ما نبحث، أول ما نحب نتعلم الإعراب، وهذه بداية تعلم الإعراب، نشوف الجملة، نوع الجملة، هل هي فعلية أم إسمية. إن كانت جملة فعلية فأول ما نبحث الفعل والفاعل نتاعه، ساعات فاعل يبعد عليه، فإنسان ربما يضيع شوي. إذا مبتدا يلزم نوجع الخبر نتاعه. إذا هذا بداية الإعراب. نحن نقول وقفنا عند الحد هذا. قلنا بعد أن الكلمة، واللي أضفنا الناس الذي أضفنا أن الكلمة تنقسم إلى ما شفنا لا الكلمة خاطر الكلام مجموع هو مركب. الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام اللي هي الاسم، اسم، فعل، حرف. إذن الكلمة ثلاثة أقسام، أقسام الكلمة ثلاثة، اسم، فعل، حرف، لا رابع لها. الأقسام منين هذه؟ هل دليلها من الكتاب؟ لا. هل دليل من الكتاب؟ جاوب على السؤال. لا. هل دليلها من السنة؟ لا. منين؟ ما استقراء والتتبع، يعني العلماء تاع اللغة تتبعوا اللغة العربية وأشعار وكلام العرب وخرجوا. طيب الاسم، نبدأ بالاسم. ما هل عرفنا الاسم؟ ما معنى الاسم؟ طيب ما شفت الاسم؟ لغة السمة والعلام، أو ما يدل، كل شيء يدل على مسمى فهو اسم، فهو اسم، كل حاجة تدل على مسمى فهي اسم المسمى ذلك. طيب إذن الاسم لغة، وعند النحويين أو النحاة، نعم، هو ما دل على معنى في ذاته، والزمن ليس جزءا منه. كي نقول صالح علي دل على شخص اسمه صالح، شخص اسمه علي طالب، لكن هل فيه وقت فيه زمن؟ لا. إذن هذا تعريف سهل، تعريف الفاعل. نعم ذات، لا في في ذات في ذاته، والزمن جزء منه. أنا مدخول حضر الطالب، حضر هذا دل على معنى، معنى يعني إنسان حضر جاء، لا وزمن مدخول حضر زمن ما. طيب قل يكتب الطالب، يكتب دل على حدث اللي هو الكتاب، وعلى زمن اللي هو الآن يكتب. اكتب دل على حدث الكتابة وعلى زمن يعني بعد أن أتم كلام. إذا اكتب، طيب هذا الحرف ما، نعم ما دل على معنى في غير، أما في ذاته لا. كان واحد يقول ما معنى بي حرف، لكن كتبت بالقلم الباء فادت لوسيلة الكتابة، بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة، الباء أفاد الاستعانة مستعينا بسم الله أكتب أقرأ وأتعلم لآخره، الباء أفاد الاستعانة. إذن ما دل على معنى في غير ما في ذاته لا. ولذلك قال ابن أجروم، قال وحرف جاء لمعنى ممتاز، وحرف جاء لمعنى ممتاز. هذا التقسيم لولاني كبير، بدأ بالاسم لأنه أشرف من الفعل. العلماء اللغة ديما في التقسيم يقول الاسم الفعل، لماذا بدأ الاسم؟ لأن الاسم أشرف من الفعل. لماذا؟ لأن الفعل يسند إلى الاسم ولا يسند الاسم إلى الفعل، فيوليه أشرف منه. ثم نضيف أنا على هذا ما قالوا، وأنا رب قال وعلم آدم الأسماء كلها، إذن الأسماء تقدم الأفعال بعد تعلم الأفعال، إذا الأسماء هي الأولانية شرط، فيقدم الأسماء الاسم. سؤال واحد. إذا نبدأ بالاسم، ثم بعد ما قال الكلمة تنقسم ثلاثة أقسام، اسم فعل حرف، بدأ بكل، بدأ بالاسم. قال والاسم، فالاسم يعرف قال بالخفض. إذا حتى يميز شيئا فشيئا، نحو واللغة وأيضا علم بصفة عامة، يبنى حجر حجرة. ليش واحد يقول كل مع بعض؟ لا، شيئا فشيئا. إنما العلم قلنا بصلاة بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبالتفقه بالتعلم شيئا فشيئا. طيب هنا الاسم له علامات تميز عن الفعل، والفعل له علامات تميز عن الاسم وعن الحرف. الحرف تنشوفه ما عندوش علامات. طيب بالنسبة للاسم، ما هي علامات الاسم؟ قال أولا، نعم قوم سيد الخفض. طيب الخفض بمعنى الجر، الخفض. الكوفيون يقولوا الخفض، والبصريون يقولون الجر، وهذا كوفي ايش باش يقول؟ بالخفض، الخفض يعني الجر. اذا كنا نلقاه في كتاب اخر الجر معك لو بصري، كنا نلقاه بالخفض معك لو كوفي. اذا الخفض مع الجر. اذا اول علامه من علامات، اول علامه من علامات يعني الاسم. اذا علامات الاسم، نبدا بالاسم، الاسم يعني علاماته علامات اسم. اولا الخفض، باش نجمع بين البصريين والكوفيين نقول احداء الجر. اذا الخفض، استعمال الخفض هو الجر، والمستعمل الاكثر الغالب في الاستعمال هو الجر. يعني اول علامه من علامات الاسم هي الجر. ايش معناتها؟ يستحيل ان نجد في اللغه العربيه لفظه مجروره غير الاسم، لا تجر الا الاسماء. اذا لا تجر، سمعت؟ لا تجر الا الاسماء، لا تجر الا الاسماء، الاسماء فقط. وأنواع الجر، كيفاش تجر الأسماء. ثم ثلاث أشياء تجر الاسم، والجر ثلاثة أنواع. الله يعني ثلاثة أنواع. طيب، ثم بالحرف، بالحرف أحيانا الكلمة الاسم يجر بالحرف، بحرف الجر، بالحرف يعني حرف حروف الجر، حروف الجر، وأيضا حروف القسم، حروف القسم. إذا تجر الأسماء بالحرف، مقصود الحرف حروف الجر والحروف القسم. حروف الجر به مثال من، إلى، عن، على، إلى. طيب، إذا حروف الجر، حروف القسم قد هز ثلاثة هي والتاء والواو. والله، تالله، بالله، أو كل بعد مجرور. طيب، إذا الجر يكون الجر إما يكون بحرف، بالحرف أو بحرف، والخير قد يكون بحرف، الجر يكون بحرف بعد فصل فيه بحرف. اثنين، فما جر يسموه جر بالإضافة، بالإضافة. سمعت إضافة؟ وأنا مش نجي درس واحد بعد في المؤمن مقدمة فقط حتى نفوش، مش مشكلة. الإضافة تقول هذا قلم الحبر، أضفت القلم للحبر. كي نقول كتاب نحب نضيفه العلم العلوم، كتاب النحو، كتاب القراءة، كتاب القرآن. طيب، إذا هذاك بالإضافة. نقول المضاف إليه دائما يكون مجرور، تقول كتاب النحو، كيفاش نقول؟ نحوي. كتاب النحو، النحو. إذا أضفنا شنو؟ أضفنا الكتاب إلى النحو. إذا النحو ديما المضاف إليه يكون مجرورا، دائما يكون مجرورا، دائما يكون مجرورا، المضاف إليه دائما يكون مجرورا. كي تقول رأس الحكمة، شنو رأيك؟ رأس الحكمة، عندي مضاف، مضاف إليه ولا لا؟ يكون المضاف رأس، أضفنا الرأس وإلا يسكن بالحكم، فالحكمة مضاف إليه. رأس الحكمة مخافة، مخافة الله. كيفاش نقرأ؟ كيفاش نطق؟ مخافة الله، أحسنت، مخافة لأنه مضاف إليه. أضفنا الخوف يسكن إلى الله، الخوف من الله، مخافة الله، رأس الحكمة. أذان. طيب، أفضل. لو كان تأخذ هذا أي كلمة، تقول مثلا قلم، وحدة قلم منور، نحب أن نضيفها عشان نقول قلم مثلا قلم الطالبي أو قلم العبري أو قلم. إذا أضف، تقول كتاب واحد، أضيف اسم، أسفل أضيف مثلا، يقول كتاب الصرف، كتاب النحو. أي كلمة نجم تأخذها تعملها منونة، منونة تأخذها، تقول باب، باب، في تضيفها باب المدرسة، باب القسم، باب المسجد. إذا هذه هي الإضافة، المضاف إليه دي يكون مجرور. مثال رأس الحكمة مخافة الله، فلفظ الله جر، والحكمة أيضا لفظ زي مجرور، باش بالإضافة، مجرور بالإضافة. النوع الثالث قلنا الجر، انواع الجر ثلاثه، انواع الجر اما بالحروف جر والاضافه، والا الثالث هو بالتبعيه، بالتبعيه، التبعيه. انواع الجر ثلاثه، اما جر بحرف من حروف الجر والقسم، والا بالاضافه ولا بالتبعيه. ايش معناتها بالتبعيه؟ اللي يقبلها مجرور هي تابعه اللي قبلها، تولي هي ايضا تجر، سمعتها بالتبعيه. اللي قبلها مجرور هي تبعت اللي، مثال كما النعت، مثال نحن نقرب اقرب، مثل النعت، اما غير النعت ايضا مثل النعت. نحن ايش نقول؟ النعت يتبع المنعوت. اذا كان النعت مجرور، اذا كان المنعوت مجرور، النعاس باش يكون مشروع. قول بي تقول مثلا تقول النعاس مثلا قول كتبت بقلم ونسبق قول جديد اش باش تقول جديد. هذه صفة للقلم كتبت بقلم جديد هذه صفة نعت. النعت يتبع المنعوت لأن هذا صفة للقلم نعت للقلم القلم مجرور باش تكون الصفة مجرور. إذا بالتبعية كما النعت يكفينا حتى هنا فقط من كل شيء خطر. إذا العلامة الأولى هي الجر وأنواع الجر ثلاثة إما يكون جر بحرف أو جر بالإضافة أو جر بالتبعية. شكون يعاودهم لي ثلاثة؟ أنواع الجر قداش؟ ثلاثة. جر بالحرف إيه؟ بالإضافة ممتاز. إما يجي بالحرف ولا بالتبعية. طيب ممتاز طيب. هذو الكل ملخصين فين نلقاه كي نحب نلخص ثلاثة؟ في البسملة. الثلاث أنواع موجود في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يمكن اقرا ماشي اقول باسمي مجرور الله الرحمن. طيب انا باش نلحق كلمه باسمي. اسمي هذا اسم ولا خير ولا حرف؟ على اسم هي اسم. دليل على انها اسم مجرورة لكن باش مجرورة بالحرف. إذا عندي باسمي يعني خفض هذا الخفض هكذا اللي خلاها مجرورة هي الحرف. إذا هذايا المجرور بحرف باسم. طيب كي تقول اسم فقط وتضيفه إلى الله اش تقول؟ اسم الله اش تسمى؟ إذا باسم الله إذا هذا مضاف بالإضافة. الله مجرور باش بالإضافة. إذا الله مجرور إذا هذا مجرور بالحرف الباء وهذا مجرور بالإضافة وصف الله أنه رحمن ورحيم. الله الرحمن بالتبعية والرحيم بالتبعية لأن هذه أوصاف لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم حتى في الأعراب هذه النعت لله والرحيم نعت لله. بسم الله لنا عندي ثلاث أنواع تاع الجر. الأولانية مجرورة بالحرف والثاني والثالثة تبعية ممتاز. هذه أنواع. إذا نخصر كل ثلاث أنواع في البسملة. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم إذا هذه بالتبعية هذه الاثنين بالتبعية التبعية. طيب إذا هذه العلامة الأولى من علامات الأسماء الخفض يعني الجر. باش ننتقل إلى العلامة الثانية. العلامة الثانية اللي هي شكون يعرفها؟ التنوين. ممتاز التنوين. طيب العلامة الثانية هي التنوين. لا الأقلام هذا إذا كان كتبنا شيء يتفسخ. طيب أنا إذن قلنا الأولى الجر أو الخفض، ثاني التبعي التنوين. التنوين سمعت التنوين هي النون التي نجدها في آخر الاسم والتي تنطق ولا تكتب. تقول قلم كي نكتب النون لا هذا اسم تنوين. اشتريت كتابا، هل نكتب النوع؟ لا هذا تنوين. تقول سلمت على رجل، هذا تنوين. إذا التنوين هي النون نسمعها ولا نكتبها، نسمعها ولا نكتبها. إذا لفظا ينطق بها لفظا ولا تكتب خطا هي النون التي، إذا التنوين هي النون، النون النون التي ينطق بها أو ننطق بها، ينطق بها لفظا ولا تكتب خطا. إذا ننطق بها في اللفظ وننطق. مثال قال رجل، قال رجل أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل، أن أوحينا إلى رجل. إيش عن رجل، رجلا، رجل، هذا كله تنوين، هذه كلها تنوين. إذن التنوين شنو؟ ضمتان أو فتحتان أو كسرتان. التنوين إذن هو ما هو؟ إذن هي وهي إما ضمتان وإلا فتحتان وإلا كسرتان. هذا هو التنوين. فكل كلمة منونة راهي اسم، كل كلمة لا تنون إلا الأسماء، لا تجر إلا الأسماء، لا تنون إلا الأسماء. أي كلمة فيها تنوين راهي اسم قطعا قطعا. هذا التنوين، وهو أنواع التنوين، هذا بيده أنواع، أنواع التنوين، أنواع التنوين. قال رجل، شو أعراب رجل؟ هذه شو نوع جملة دي؟ إيش اسم تكون؟ وين الفعل؟ قال وين الفعل؟ رجل. طيب تقتلون رجلا، تقتلون ماذا؟ من؟ لا هذه شو نوع الجملة؟ إذا فعل وفاعل وفيها مفعول به. أوحينا إلى رجل مجرور، احذروا. طيب طيب اسم مجرور. أنواع التنوين، أنواع إذا التنوين في وسط التنوين، أنواع في شفنا أنواع الإضافة، أنواع الجر ثلاث أنواع التنوين. أنواع التنوين المشهورة المعروفة مش عندنا في الشعر أربعة، أنواع التنوين أربعة. أو الأولاني اسمه تنوين التمكين، تنوين التمكين، هذا النوع الآلي لو تريد. سمعت الكلام؟ سمعت تنوين التمكين؟ يعني أن الاسم متمكن في الاسمية. أنا باش نقرب المسائل حب ديما نقربها نسكت. الأصل في الكلمة العربية في الاسم العربي هو نوع، هذا الأصل. إذا منع من الصرف فما علة، أما الأصل يكون نوع. انت تمشي باش تشري قطعة انت سيارة تقول تحب دوريجين وإلا التنوين لدوريجين، هذاك هو التنوين التمكين. راهو الاسم عربي أصيل متمكن في الاسمية في اللغة العربية، يعني دوريجين. لا تسمعني قرب الممنوع من الصرف، لا نسمع الناس. طيب يعني يقصد ان اذا دوب ما تسمع التنوين امشي انه اسم، هذا أنا يدلك التنوين، يدلك أن هناك اسم أصيل، اسم أصل يعني. طيب إذا تنوين التمكين يعني يدل، يدل أن الاسم متمكن في الاسمية. يعني اسم اسم ما فيش حتى كلام، ما فيش حتى كلام، متمكن، متمكن، متمكن، متمكن، متمكن في الاسمية. طيب يدل الاسم متمكن. مثال محمد، علي، صالح، كتاب، قلم، مدرسة، سيارة. إذا متمكن في الاسمية. وأغلب الكلمات، أغلب الكلمات، أغلب الأسماء هي الغالب فيها هي. النوع الثاني ثم تنوين العوض، وهذا هام دخل معروف، هذا هام تنوين العوض. ايش معنى تنوين العوض؟ تنوين يعوض شيئا، تنوين العوض هو تنوين يعوض شيئا آخر. المعوض إما أن يكون حرفا، وإما أن يكون كلمة، وإما أن يكون جملة. شيء يعوض، تنوين يعوض حرف يعوض، تنوين يعوض كلمة يعوض كلمة، تنوين يعوض كلمة يعوض جملة يعوض جملة. إذن تنوين العوض وهو ثلاثة أنواع، هذه هن في التفسير، في تفسير القرآن، وهو ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. تعويض لن، يعني تعويض عن، تعويض عن حرف. الثاني تعويض عن كلمة، ممتاز، عن كلمة. الثالث تعويض عن، عن جملة، عن جملة. شكل أمثل يتضح المسألة. إذا تنوين العوض ثلاثة أنواع، هناك تنوين عوض عن حرف، عوض عن كلمة، عوض عن جملة، حرف كلمة جملة. عن حرفين في صيغة منتهى الجموع، صيغة لي. إذا كان هنا كلمة على وزن فواعل، فواعل، فواعل، الوزن هذا وزن فواعل. الكلمة على وزن فواعل قد تحذف، يحذف من الحرف الأخير فواعله ويعوض بأش بتنوين. مثال تقول غواشي، غواشي، غواشي على وزن شنو؟ غواشي فواعل. طيب في القرآن في سورة المائدة، في القرآن في سورة المائدة لهم من فوقهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. قال، قال تعالى ومن فوقهم، قال تعالى ومن فوقهم غواش. طيب أصلها غواشي، وين الياء؟ وين الياء؟ حذفت. شنو نعوض؟ التنوين هذا. إذا هي أصل، وهذا أفصح في الفصاحة، أن يحذف الياء غواشي، أثقل في اللسان، غواش ولكن أسأل أفصح. الفصاحة تقتضي حذف الياء غواشي، وأبدلت الياء بالتنوين، فولى التنوين عوض عن الياء، عن حرف، والياء حرف. تقول مثلا كلمة أخرى دواهي، دواهي، دواهي على وزن فواعل، فواعل. طيب كي نحب نونها اسوالي دواهن، التنوين يعوض الحرف. طيب، طيب تقول دواعي، دواعي اسوالي دواعن، دواعن، دواهن. جواري، ولو الجواري المنشآت في البحر، جواري، جوار. إذا هذاك، إذا التنوين يعوض في الوزن هذا فقط، وزن فواعل، فواعل، غواشي، جواري، وهكذا جواري. طيب هذا التعويض عن حرف، وهذا في الكلام الفصيح، في الكلام الفصيح. تعويض عن كلمة هذا يتعلق بثلاثة كلمات فقط، التنوين في ثلاثة كلمات يعوض كلمة. وهم في الكلمات التالية، في الكلمات، في الكلمات التالية اللي هي كل، بعض، أي، كل، بعض، أي. هذه الكلمات التنوين نتاعها يعوض كلمة، يعوض كلمة، التنوين عوض عن كلمة أو صفة. ناخذ آية ونشوف كيفاش التنوين عوض لنا كلمة. كي تقول مثلا كل يعمل على شاكلته، آية كل، آية كل يعمل على شاكلته. كل فما تنوين ولا لا؟ لا. أول حاجة هي اسم ولا مش اسم؟ كل. ما الدليل؟ التنوين. التنوين. طيب إذا ما تعرف التنوين هذا. لكن هالتنوين هذا ما نوعه؟ ما نوعه؟ لهنا التنوين عوض، لأن أصل كله كان حبنا حتى نشوفه. كل إنسان، كل فرد يعمل على شيء. إذا عوضت لي كل مكان. فهم يقول كل فرد، كل شخص، قال كل ونحيد. إذا التنوين عوض لي كلمة. كل أحد يعمل على شاكلته، كل أحد يعمل على شاكلته. إذا التنوين عوضني على كلمة. إذا في كله به. أي كل ما أي ما تقرأ تنوين إذا بعض قال نحن معايا اهبطوا بعضكم لبعض لكم لبعض بعضكم لبعض عدو عدو. طيب الآية اهبطوا بعضكم لبعض عدو. بعض هذه يشبه لبعض منونة ولا مش منونة؟ طيب هنا التنوين انت بعض يعوض كلمة. أصل كلام التقدير كيفاش لو حاب النسخ؟ طيب لبعض اكثر قبل لا طيب من التقدير اهبطوا بعضكم لبعضكم. التقدير نتاعها الآية الشرح نتاعها اهبطوا بعضكم لبعض لبعض شكون لبعضكم. عوض الكم هي ضمير هي كلمة عوضها شنو هو التنوين. فتنوين عوض عن كلمة تنوين عوض عن كلمة اهبطوا بعضكم لبعض عدو تنوين عوض عن كلمة. طيب أي طيب قل ادعوا الله قل ادعوا الله عبد الرحمن قل ادعوا الله عبد الرحمن أيا ما تدعو أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. طيب قل ادعوا الله عبد الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى أيا أيا ما تدعو المهلكة زائد أيا تدعو لنا أي أيا التنوين عوضنا على كلمة. الكلمة هي اسم لهنا هي خمسكم الآية قل ادعوا الله الآية تبدأ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ثم قال أيا ما تدعوا فلسل. لأن علاش المشركين ماذا قال لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رحمن يا الله يا رحمن قال هو يدعو للتوحيد أو يدعو في إلهين مرة يقول الله مرة يقول الرحمن شنو الحكاية فأجاب القرآن رد قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أسماء أي اسم أي اسم من تدعو الله وإلا الرحمن ولا غيره فله الأسماء الحسنى. إذا فله الأسماء إذا أيا هنا عوض كنا شنو اسم أي أي اسم إذا هنا اسم أي اسم أي اسم إذا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو أي اسم تدعو فله الأسماء الحسنى. قل الله قل الرحمن قل الرحيم يا كذا إذا كلها لله الأسماء الحسنى. إذا فهمنا عطاك شو تقول أي اسم التنوين عوض وهذه يعني فصاحة هذه فصاحة. إذا تعويض عن كلمة كاملة تعويض عن كلمة كاملة وسهولة لا لا مفعول به منصوب مقدم تدعو ايا لا ما تدخلش تو لا منصوب هيك مش مبتدا يكون مبتدا يكون مرفوع الا اذا كان ثم واحد لا اذا هي مفعول مقدم اعراب ما تدخلش اعراب تو مقوي بشويه بشويه. اذا اي اسم تدعو فله الاسماء الحسنى. طيب اذا التنوين عوض يعوض عن لولان عن حرف فنا وزن فواعد ممتاز بوزن فواعد يعود على كلمة في ثلاث كلمات هي هي كل بعض أي ممتاز ممتاز. إذا تمنون تعوضي على كلمة بعد نفهم أنا من السياق بقالي تعويض عن جملة نعم تنوين يعوض جملة نعم هذه قوة اللغة العربية لا نجدها إلا في لغتنا لغة القرآن. إذا تعويض عن جملة مثال في يومئذ، يومئذ عندي تنوين ولا لا؟ في يومئذ عندي تنوين ولا لا؟ تنوين يومئذ، مثال يومئذ. أنا مش نقرأ لكم الآيات، عندي استشهادات من القرآن، وبعد نشوفوا شنو عوض لنا التنوين، ماذا عوض؟ قال ربي في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يومئذ يوم شنو؟ يوم ينتصر الروم على الفرس، يفرح المؤمنون بنصر الله. إذا عوضت جملة كاملة، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ أي يوم ينتصر الروم على الوقت على الفرس، يفرح المؤمن بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سبحانه. إذا يومئذ تقول هل أتاك حديث الغاشية؟ شنو الغاشية؟ قيامة تغشى تغطي كل شيء بأهوالها. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. يومئذ في يومئذ التنوين راه يعاود جملة. يوم شنو؟ يوم تقوم الغاشية. ممتاز، يوم تقوم الغاشية، يوم تكون تقوم الغاشية. إذا التنوين في يومئذ، حينئذ، ساعتئذ، وقتئذ، هذه كلها ديما فيها التنوين تاعها يعوض جملة كاملة، جملة كاملة. طيب إذا عندي تنوين يعوض وقت نلقاه في القرآن. يعني غواش عصى غواش كل كل أحد بعض الشيء أي حسب لمن يقبلها. أيضا في يومئذ ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، يومئذ يفرح المؤمن بنصر الله. إذا هذا التنوين أنا. إذا التنوين الأول اسمه تنوين التمكين، تنوين تمكين يدل على أن الاسم متمكن في الاسمية، أصيل في الاسمية اسم لا بد. اثنين تنوين العوض يعوض، إما يعوض حرف أو كلمة أو جملة. ممتاز. التنوين النوع الثالث هو تنوين المقابلة، تنوين المقابلة النوع الثالث على التنوين اسمه تنوين المقابلة. هذا سهل، هم كلهم سهلين، هذا أسهل. تنوين المقابلة، سرعة المقابلة. أنا كناخو لفظ مثلا مسلم، الجمع نتاعه شنو؟ مسلمون. طيب لاحظوا في مسلم، مسلم فما تنوين ولا لا؟ في الجمع تنحل التنوين ولا كتبت نون؟ التنوين ولا نون، واضح ولا لا؟ طيب لو ناخذ مسلمة، مسلمة الجمع مسلمات. طيب التنوين مازال موجود ولا لا؟ لا. لهنا التنوين اكتبته ولهنا انتقت به فقط. للتفريق بين جمع المذكر السالم وجمع الإناث، في جمع المذكر السالم النون تكتب، في المؤنث السالم لا تكتب. فالتنوين هذا التنوين عوض النون في جمع المذكر السالم. معذرة معذرة. عندما نقول بالنسبة تقول مثلا مدرس الجمع مدرس نون هكا ولا لا؟ انتقنا النون مدرس هذه نكتبها ولا نكتبهاش؟ مدرس ما نكتبهاش، ننطق بها فقط. طيب كي نجمع مدرسون نكتب النون ولا لا؟ النون تاع الجمع نكتب هذه. طيب هي علامة التنوين في الاسم المفرد، النون هذه هي علامة التنوين في الاسم المفرد، علامة تاع التنوين. فالنون بعد باش نعرف منها نهربا نقول هذه علامة التنوين، أي أن المفرد نتاعو راه منون نكتب. بالنسبة للمؤنث مسلمة، مسلمات نكتبنا النون؟ لا، انتقنا بها ما كتبناهاش. فالنون هذيك هي تقابل النون المكتوبة في جمع المذكر السالم. إذا نون مقابلة شنو نقول عليها؟ هي النون التي نجدها في جمع المؤنث السالم، المؤنث السالم تقابل النون التي نكتبها في جمع المذكر السالم. إذا في مقابلة، إذا هي نون جمع المؤنث السالم التي تأتي في مقابلة نون جمع المذكر السالم التي تكتب في نون جمع المذكر السالم اكتبها في الـ في الـ لا في الإناث لا ننطق بها فقط مسلمات مسلمون. إن هذا مش إشكال كبير حتى مش عادي أصلا حتى الشراح أغلبا يتجاوزوها الأمر هذا، لكن أحب نعطيكم أكثر من إذا تنوين المقابلة مقابلة جمع المؤنث السالم بجمع المذكر السالم إذا مقابلة سمعت مقابلة جمع المؤنث السالم بجمع في جمع المذكر السالم منهم تكتب ولا لا تكتب بجمع المؤنث السالم هي تقابل فقط هذه تقابل التنوين هذا هو التنوين العوض هذا هو التنوين العوض تنوين مقابلة تنوين المقابلة النوع الرابع والأخير نتاع التنوين هو تنوين التنكير الرابع وهو قليل جدا تنوين التنكير. طيب تنوين التنكير كلمة نكرة قبل المعرفة المثال يعطي العلماء يقولوا سيبوي عالم نحو معروف واضح ولا لا سيبوي طيب لو سيبويه العالم المعروف النحوي المعروف لو واحد اخر سمى ولده سيبويه قدام سيبويه العالم هو نكره ولا معرفه لا تصور واحد مره بسيبويه الحقيقي ومره بسيبويه اللي بالاسم باش يميز اللغه العربيه باش يميز بيناته وتعرف بهذا الحقيقي وهذا اللي مش حقيقي نقول مررت بسيبويه هذا الحقيقي وسيبويه آخر هذا الغير حقيقي لما زدت التنوين نكرت رو نكر مش معروف إذا نشوف دقة اللغة العربية نقول مررت بسيبويه اللي شكون هذا العالم طيب وسيبويه آخر مش معروف إذا هذا التنوين تنوين التنكير مررت نقول ماذا مررت بسيبويه وسيبويهن آخر حتى من هذا يدل على أنه نكر هذا رجل نكر غير معروف لكن قلت سيبويه هو العالم النحو المعروف إذا مررت بسيبويه وسيبويهن التنوين هذا هو يعني يدل على أن الاسم هذا نكر غير معروف إذا مررت بسيبويه لو نصور نعطيكم مثال مثلا واحد اسمه عمرويه صوروه أن أديب مثلا وفهم واحد آخر اسمه عمروي مش معروف واحد سموه فنقولوا له لاني شو نقولوا مرات بي عمروي هي وعمروي هن آخر الثاني مش معروف هذا التنكير هذا يسمى تنكير تنوين التنكير تنوين تاع تنكير هذه أربع أنواع اللولانية هي المهمة كل هي هذه معروفة المقابلة ما تفيدش برش وهذا التنكير ولذلك يا سعاد يقول في اللغة العربية دقة يقول إيه وإيهن لغة عربية فصيحة يقول إيه يتكلم في واحد يتكلم في موضوع يقول إيه يعني يتكلم زيد ده وتحبه يتكلم في مواضيع يحبه إيهن يا فلان إن حدثنا بما تشاء إيه في موضوع معين إيه نكرت في أي موضوع تحب تتكلم تفضل إيه فرق بين إيه وإيه إيه يعني تكلم في الموضوع اللي حاسي به هذا إيه في أي موضوع يعني نكرت التنوين للتنكير لغة العربية طيب إذا علامات الاسم أولا الجر ثانيا أو الخفض ثانيا التنوين نقول الدرس حافظينه من هنا بعد تكراج مراجعة فقط إذا اللولاني العلامة الأولى الجر الخفض وشفنا أنواع الخفض أنواع الجر ثلاث إما بحرف وإلا إضافة وإلا بالتبعين. ممتاز ممتاز. وعند التنوين يعني الجر عند التنوين بالتنوين، التنوين هي شعر هي النون التي ننطق بها ولا نكتبها. صالح علي مدرسة كتاب إلى آخره. طيب العلامة الثالثة قال الألف واللام. الألف واللام ابن أجروم عليه رحمة الحي القيوم قال الألف واللام. الألف واللام لأنه كوفي، أهل الكوفة يقولون الألف واللام، أهل البصر يقولوا أل اللي هي أل عند البصريين اختلاف. أل هذه عند البصر يقولوا أل، عند الكوفيين يقول الألف واللام. لماذا الخلاف ما ندخلوش فيه؟ مش ما. لأنه لا فائدة من ورائه، لا فائدة كبيرة من ورائه. إذن الألف واللام أل عند البصريين على ناشر من تعبكم شير. الألف واللام أي كلمة تدخل عليها الألف واللام أو أل حسب، إن كنت كوفيا فقل الألف واللام، وإن كنت بصريا فقل أل. طيب اثنين قل ما شاء كوفي بصري ما يشاء يدخل بعضها تو الألف والنبات. مثلا كل كلمة تقول كتاب الكتاب، الكتاب اسم، ما الدليل؟ ها هو الدليل، ها هو الدليل. ما نحن أمة نقبل بالدليل ونرفض بالدليل في كل شيء حتى في اللعب. قل آتوا برهانكم إن كنتم، تقول اسم ها هو الدليل عندي بألف ولا. طيب الألف ولا الكتاب. طيب أي الحمد اسم ولا فعل ولا حرف؟ دليل. هل طيب هل توجينا مبحث ال وقتا وسعت مش معناتها ال تاتي، ال تاتي للعهد وتاتي للجنس للاستغراق، مش هذا باسماء نتخلص. يكفينا ان كل كلمه يعني تدخل الالف واللام او ال فهي اسم. هذه العلامات الثلاثة اللي قالها قال حروف الخفض حروف الجر والكرم، لكن هذه العلامات غير كافية لتحديد الاسم. ذكرها الشيخ لكن غير كافية، فما علامة لابد من وجودها لم يذكرها المؤلف عليه رحمة الله لأنه للمبتدئين، ولكن ضرورية باش نعمل. لأن ساعات أحيانا جينا كلمة لا يمكن أن ندخل عليها الألف ولا ولا تنور ولا تجر، كيفاش نعملوا؟ لهنا فما علامة أخرى اللي هي الإسناد. الإسناد الإسناد سمعت كل كلمة ممكن تكون يسند إليها شيء فهي اسم، يسند إليها شيء. الإسناد سمعت أن نسند شيئا إلى شيء، فالمسند إليه هو الاسم كل حال، ولذلك حتى من غير ما تكون لا أل ولا تنوين ولا جر ولا حد شيء. إذا كل حاجة نسند لها يعني مثال قول مثلا من جد وجد، من جد وجد، من جد وجد لا. طيب من جد وجد شكون دخل الف ولام؟ نجم دخل الف ولام؟ طيب نجم منونة؟ لا ديما من مش من من. طيب نجم جروه بمن جد وجد؟ لا يستحيل. ومع ذلك هي اسم. ليش عرفنا اسم؟ لان نسبنا فعل جد لشكون؟ لمن. فهنا الاسناد هو اللي بين لنا هي اسم. ما جد من؟ شكون وجد من؟ ترجع لمن؟ إذا أسندنا إليه الفعل جد ووجد أسندناه لمن؟ إذا بالإسناد يعرف اللي هو اسم، بالإسناد يعرف. إذا بالجر بالتنوين بألف ولام بالإسناد يعرف الاسم. أيضا علامة أخرى هي النداء لا تنادى إلا الأسماء، النداء لا تنادى إلا الأسماء، يا صالح يا علي يا فاطمة يا كذا، إذن النداء لا تنادى إلا الأسماء فقط. كل ما تلقى النداء وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ايش معك في أرض؟ اسم للذليل النداء. ويا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نار اسم رأيكم فيه، اسم ذليل النداء. ولذلك هل خمسة هذوما، جاء ابن مالك عليه رحمة الله في الألفية نتاعه، صاحب الألفية، اش قال؟ لخصهن في بيت باش نعطيه لكم ولأب يحفظ هنيئا له. قال بالجر، بالجر والتنوين والندى وأل، خاطر بصري، وأل ومسند للاسم تمييز حصل. قال بالجر، بالجر والتنوين والنداء، للضرب الشعري مقاس الهمزة، والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. إذن اللي نقرأ في كل توابيع حطونا ابن مالك في بيت الأب يحفظ هنيئا الناس. إذن قال بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. سمعت؟ كي نحب البيت نفرد يقول يسال يحصل المعنى نتاع البيت، كنحب نبدل نثر، يحصل تمييز الاسم باش لماذا؟ بالجر والتنوين والنداء والاسناد. معنى البيت اي يحصل تمييز الاسم بالجر والتنوين والنداء والاسناد. شوفناهم خمسه، بالجر والتنوين والنداء والاسناد. اذن هذه هي واحد، بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. مش واحد لازم يعاود لي من غير ما يخطب، بالجر هاي ما بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، بالجر والنداء وأل ومسند تمييز للاسم حصل، للاسم تمييز حصل. طيب اذا يعني المعنى ولا واضح، يحصل تمييز الاسم بماذا؟ بالاشياء هذه. هناك أشياء أخرى لم يقولها حتى ابن مالك أيضا، نجوزيثا التثنية والجمع، التثنية سابعا الجمع، لا تثنى إلا الأسماء، نقول كتاب وكتاب كتابان، جاء وجاء نقول جاءان، يستحيل. إذا لا تثنى إلا الأسماء، إذا كان فهو اسم، كل حاجة مثنى راهي اسم. الجمع أيضا لا تجمع الأفعال وتجمع الأسماء، قل ولد وولد وولد أولاد، والأفعال جاء جاء جاء، ولو ألف جاء تبقى بما جاء. واضح لا؟ إذا أيضا أخت العلامات هذه الغرفة، فما أثاثني أيضا والجمع. هناك من أوصلها إلى 35 علامة، فيها فيها 35 علامة. طيب إذا هذه علامات الاسم، علامات الاسم، من جد وجد. نعم كيف الاسماء؟ لا الاسناد، نحن كل جمله لابد فيها مسند وصل اليه. واضح ولا لا؟ كي تقول قام، قام الطالب، اسندنا شنو؟ قيام للطالب. تقول كي تقول من قام، من قام خرج مثل من قام. طيب كي قلت القيام شكون؟ على من؟ على من؟ يعني هو على الطالب، قلت من؟ يعني من قام؟ قام شكون؟ تعود على من؟ ولذلك قام، هل قلت من قاموا؟ كلفظ من قام يعني ترجع على من؟ فلنا اسناد، اسندنا القيام لمن؟ اللي هو يعوض شخص، يعوض طالب، يعوض شخص، نعم لك اسناد. إذن هذه علامات الاسم. إذن ننتقل من بعد إلى الفعل. ممتاز. الفعل. طيب. الفعل. الفعل هو في تعريفه مبسط، تعريف مبسط حدث مع زمن، كما كان يعرف الفعل، تعريف مبسط حدث مع زمن هذا الفعل ماضي ولا مضارع كيف. إذن الفعل حدث زائد مع زمن، هذا هو الفعل. تعريف مبسط من عن فعل حدث مع زمن، قرأ حدث زمن ماضي، يقرأ حدث زمن حاضر، اقرأ مستقبل. طيب إذن هو حدث، أي فعل هو حدث مع زمن، وهو ثلاثة. قديش من نوع الفعل؟ قديش من نوع الفعل؟ ثلاثة يوم ماضي تعود حاس يقول مضارع وأمر. إذن الفعل ثلاثة أنواع، الفعل إذن هو حدث وهو ثلاثة أنواع. ثلاثة أنواع: ماضي، طيب مضارع وأمر. أنواع الفعل ثلاثة: ماضي، مضارع، أمر. هذا سهل. الحقيقة كل نوع نتاع فعل عنده علامات خاصة به، كل نوع الفعل الماضي عنده علامات تعرف بها اللي هو ماضي، مش معنى يسهل في الأعراب. الفعل مضارع عنده علامات تعرف انه مضارع، الامر عنده علامات تعرف انه هو هو امر، الامر تعرف امر. اذا كل نوع عنده علامته الخاصه. ابن اجروم عليه رحمه الله تسهيلا للمبتدئين قال: ويعرف الفعل بقد والسين وسوف واذا قد، نعم نعم، وتاتني السكن اقرب علامات فقط مع بعض، ما أظهر عنك بغض. لهنا نحن لا باش نوسعوا كل فعل نشوفوا له العلامات نتاعو تميزه، باش من تو لازم نفرق هذا ماضي هذا مضارع أمر، وغير ما حتى نشوف الزمن من خلال النظر. أولا الفعل الماضي، علامات الفعل الماضي. أول حاجة باش تحب نعرف الفعل الماضي، نعرف الفعل الماضي هو ما دل تعريفه على مثلا الفعل الماضي. الفعل الماضي مش نعرف معنى الماضي، هو ما دل على حدث مضى على مضى بالنسبة لشكون؟ بالنسبة للمتكلم، لزمن لزمن التكلم. وقت أنا نتكلم الحدث مضى بالنسبة لزمن التكلم هو الآن. طيب قل كتب ربكم على نفسه الرحمة، مثال: كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه. كتب فعل ماضي بالنسبة لزمن تكلم، هل كتب الآن؟ لا، سبحانه في الأزل. طيب كتب ربكم على نفسه الرحمة، إذن الأمر مضى وانقضى. طيب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى فعل ماضي بالنسبة طيب. إذن هذا التعريف نتاعه. لكن أحيانا، وهذا حتى من في فهم في التفسير، يفيد في التفسير أكثر من واحد، نضيف كلام فقط. أحيانا هو أحيانا فعل يأتي ماضي وقد يدل على الزمن الحالي، قد يأتي الفعل الماضي ويدل على الزمن الحالي. إذن هذا في الأصل عنده استثناءات لا تدرس في مياه، ولكن أقولها لكم مثال خاصة في صيغ العقود. عندما تجي تعمل عقد مع واحد، تجي الواحد مثلا تقول بعتك هذا القلم، بعته، أبيعك ولا بعت؟ قلت هل أني بعت ولا قاعد حد يبيعون؟ إذن دل على الزمن الحالي رغم أنه هو صيغة الماضي بعتك. إذن في صيغ العقود الفعل الماضي يفيد الحاضر. واحد يجي يقول زوجتك بنتي، يعني قبل زوجتها لك؟ لا، تو رغم الفعل الماضي أحيانا عقد. لا، قل قبلت، هل قبلت قبل توا قس عقد؟ لا، قال قبلت. إذا في صيغ العقود الماضي يدل على الزمن الحالي. ليه؟ الماضي قد يأتي ويراد به الاستقبال، يدل على الزمن المستقبل. في أمرين، في الدعاء، في الدعاء، أولا في الدعاء، عندما تقول لشخص غفر الله لك هل أنا أغفر له في الماضي ولا بشيء ذنب؟ إذا غفر في الماضي يدل على المستقبل. سامحك الله هل أنا مستقبل؟ إذا الصياغة هذه أنت الأدعية سامحك الله عفى الله عنك، إذا هذا يدل الذل، وإن كان فعل ماضي يدل على المستقبل الدعاء. طيب الثالث الاستقبال، فين نلقاه؟ نلقاه أيضا بعد حرفي شرط إن وإذا، بعد حرفي شرط إن وإذا، الفعل الماضي يدل على المستقبل، كل ما نلقى إن وإذا وبعد فعل الماضي يدل على المستقبل. مثال مش أنا، إن وإذا، تقول إذا زلزلت الأرض، زلزلت ماضي ولا لا؟ ماضي زلزلت، تزلزل الآن، زلزلت في الماضي، هكذا ولا لا؟ قال لكن اللي حولها للمستقبل هي إذا، إذا زلزلت أي حينما تزلزل، إذا تحول الماضي من لا إلى المستقبل. وأيضا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، جاءكم في الماضي، وإن يعني الوقت يجيكم في المستقبل، إذا هو ماضي هذا العصر ولكن قد يدل أما على الزمن الحالي أو الاستقبال في الأمور التي ذكرتها لكم. مهم ناش هذاك بالحقيقة زيادة العلامات بتاع الفعل الماضي. قل فعلت يعني الثاء هي شو اسمها؟ فعلت سعاد أي تاء دين عن سمعت تاء الثانية، هذه اسمها تاء التأنيث الساكن، إذن تاء التأنيث الساكنة. إذن العلامة تاء الفعل الماضي الأولى، كل فعل نلقى فيه تاء تأنيث ساكنة نقول له فعل ماضي. في الأعراب بعد سهل، كل فعل نجد في آخره تاء ساكنة فذاك دليل على أن الفعل ماضي. إذن فعلت سعاد، الثاني شيء الفاعل، فعل هو سعاد، التاء تاء التأنيث وهي حرف لا محل له من الاعراب. ماذا نحن نعرف؟ لا يعرب لا فاعل لا مفعول به، لا اسمع انك تسمع كلمه لا محل من الاعراب، اي لا يعرب لا فاعل لا مفعول به لا حال لنا شيء. اذا حرف، اذا حرف هي حرف ساكن ولا لا، فوق سكون ولا لا؟ طيب الا ان ننتبه قد في احيانا قد تجي عارض من العوارض تمنع من ظهور السكون، كأن يلتقي ساكنان. كي تقول الأعراب قالت، كي نقولها واحد اش نقول؟ قالت ولا لا؟ والأعراب كي باش ننطقها اش نقول؟ قالت ما يمنعش هذه هي التاء الثالثة، لكن اللي عارضا إذا التقى قالت التقى ساكنان اش يعمل؟ يبصر ما سبق. إذا التقى ساكنان يكسر ما سبق، هذا نصف البيت، والنصف الثاني شوفوه مرة أخرى في المضى، وإن يكولينا فحذفه استحق، هذا ما فهمناش لو نحضر للولنية، إذا التقى ساكنان يكسر ما سبق، تعود بالقاعدة معروف. إذا لنا قالت الأعراب، قالت فعل ولا لا؟ فعل بالدليل ذات ساك، يقول لي واحد مش ساك، يقول فما عارض فما سبب وهو التقاء ساكنين، اذا التقى ساكنين يبصر ما سبق، فنقول قالت الاعراب. احيانا ساعات تقول ساعات ضمس، هذا انا قال قص ساعات نقل ضم، تقول مثلا وقالت اخرج عليهن، وقالت امراه العزيز على يوسف، وقالت اخرج عليهن، ايش نقول؟ وقالت دي خرج، دي اخرج، قالت تخرج، ضم، قالت تخرج، قالت تخرج، لماذا هي التاء اصلا ساكنة أصلا ساكنة. قالته لكن قال تخرج عليهم، تخرج عليهم يعني. ومع ذلك هي قال تأتي ساكنة، اللي خلاها لا وجود الضمة من بعدها مش تخرج. أيضا لو كان من بعدها الساكن من بعد ألف ثم استوى فقالت أتينا، قالت يا طونا قالت قالت أتينا طائع طائع أتينا طائع. قالت هي قالت وجدت ألف تأتنا، ومع ذلك قالت هي تأتني وري مفتوحة لازم لما بعد ألف في الحالات هذه الثلاثة تبقى هي تأتني الساكنة، لكن في النطق في النطق نقول قالت قالت قالت تخرج قالت يس قالت والالف هذاك ما نجمش نقول قالت فقط، اذا لابد هذه تأتني الساكنة ونفوق منها رغم هي لنا متحركة. طيب اذا العلامة الاولى من علامات الفعل ما هي؟ تاء التأنيث الساكنة. طيب الساكنة علاش قال ساكنة؟ خاطر فما تاء التأنيث متحركة، كي تقول مسلمة هذه مسلمة رأيت مسلمة رأيت مسلمة مررت بمسلمة تغير ولا لا؟ أي تاء التأنيث ولكنها غير غير ساكنة. إذا لابد أن تكون ساكنة باش نفرق بين غير بين التاء التأنيث اللي هي مش ساكنة اللي هي مش ساكنة. تقول فاطمة هذه فاطمة رأيت فاطمة مررت بفاطمة، إذا هذه التاء التأنيث ساكنة باش نفرق احترازا من التاء التأنيث اللي هي تتغير. طيب إذا العلامة الأولى. العلامة الثانية تاء الفاعل، تاء الفاعل، تاء الفاعل. فما تاء ديما يكون إعرابها فاعل في كل الحالات، يكون ديما فاعل ما يتوتش تاء. تقول فعلت فعلت أنا فعلت أنت فعل أنت فعلت أنتما فعلتما أنتم فعلتم أنتن فعلتن. التو والدا والتي توما تنديم إعراءها فاعل، فالتاء الفاعل وهي ضمير، التاء وهي ضمير، وهي ضمير لولا حرف والثانية ضمير يعني اسم، تقول ضمير يعني اسم. إذا فعلت هذه التاء تتبدل لما هل هي ساكنة ولا متحرك؟ تغير متحركش معنى تتبدل كل مرة. إذا هنا قل فعلت أنت فعلت أنت فعلت تو تو تو، إذا تتحرك على عكس التاء هذه. إذا تاء الفعل أنا فعلت أنت فعلت أنت فعلت أنتما فعلتما أنتم فعلتم فعلتم. إذا الماضي عنده علامتين، له علامتان لا ثالث لهما، هما أولا تاء التأنيث الساكنة، ثانيا تاء الفاعل. واضح ولا لا؟ واضح. كل ما نلقى إذا فعلت باش نقول هذه فعل، أنا فعلت هذه الفعل والتو فاعل، ولكن خاصة فعلت أنت فعلت تاء شنو عربها؟ فاعل فاعل. أنت فعلت تاء فاعل، أنتما فعلتما تما فاعل، أنتم فعلتم فاعلتن فعلتن فاعل. إذا ديما إعراب تاء يسموها التاء الفاعل ديما فاعل ديما فاعل. إذا نعرف بها التاء هذه هي فاعل وتدل على يعني أن الفعل نتاعها ماضي. لو كان حد نفرق بين التاءين، بين تاء التأنيث وتاء الفاعل، شنو الفرق بيناتهم؟ نعم هذه الأولى ساكن أولا، التاء الثاني ساكن والأخرى متحرك ممتاز. هذا الثاني اسم اسم ممتاز ما شاء الله. إذا قال تاء الثاني حرف والأخرى اسم، إذا شتان بين الحرف والاسم، إذا ثم فرق بيناتهم. قد يأتي سؤال هذا يجوا في طلب العلم يعني من السؤالات تقول الفرق بين تاء الثاني الساكنة وتاء الفاعل، واحدة اسم ضمير والأخرى حرف، الوحدة ساكنة والأخرى تتحرك مرة تاتي تتحرك يعني تحرك الحركة نتاعها تتحرك تتغير. ما عرفش الساعة كام أو زاد سنة قداش هذيك؟ ها؟ تسعة توا؟ زاد ربع ساعة. طيب إذا علامات الفعل الماضي نعم ايه ايه الفتحه اي لا هي باش تعرف العلامة تميزه هو، أما هو ديما يكون مبني مش كان على العتق فقط ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. خليك نشوف هنا البناء مازال ما دخلناش في البناء والإعراب مش تو العلامات فقط علامات الفعل بعد شوف البناء نعم. أما العلامات هي أن العلامتين هما فعل الماضي تاء التأنيث الساكنة من الزاوية والثانية تاء الفاعل تاء الفاعل. أنا ما غادي قبل نواصل نراجع اللي شفناه. قلنا أن الكلمة تنقسم إلى قداش منقسم؟ كيف أقسام بالتتبع والاستقراء. طيب أولها الاسم، ثانيها ثالثها الحرف ممتاز. نعم الاسم قدم لشرفه لأنه يسند إليه والفعل لا يسند، الفعل لا يسند إليه. طيب الفعل يسند إلى الاسم ولكن الاسم لا يسند إلى الفعل. طيب الاسم له علامات باش تميزه من حرف وتميزه من فعل. العلامات اللي شفناها العلامه الاولى الجر، العلامه الثانيه التنوين، العلامه الثالثه الالف واللام، العلامه الرابعه الاسناد، العلامه الخامسه النداء، العلامه السادسه التثنيه، هذا السابع ممتاز ماشي. نرجع للولانيه الجر لا تجر الا الاسماء. نعم الا الاسماء ممتاز. اذا لا تجر الا الاسماء فقط، لا نجد فعلا مجرورا ولا حرف مجرور الا يجر حرف يكون مبني كما كان. فاذا لا تجر الا الاسماء والجر باش يكون اما بحرف، انا الحرف مثلا حروف الجر والا حروف حسب ممتاز، والا بالاضافه والا بالتبعيه يعني قبله خاطر تابع لغيره اللي قبله مجرور بعد شو يكون مجرور بالتبعيه ممتاز. ننتقل الى التنوين. ايش معنى التنوين؟ هي النون التي ننطق بها في اخر الاسم ولا نكتبها. مثال علي صالح كراس الى اخر كلمه قلم. طيب يعني ننطق بها ولكن لا نكتبها. طيب التنوين اربع انواع اللي شفناها يعني. التنوين التمكين مثال. طيب والتنوين اسمه الثاني العوض، عوض عن شنو؟ عن حرف، عن كلمه، عن جمله ممتاز. الثالث التنوين الثالث المقابله في نلقى في جمع المؤنث السالم ممتاز. الرابع التنوين الرابع تنوين التنكير مرات بسيبويه وسيبويهن شكون النكره منهم الاولى ولا الثاني؟ ممتاز طيب. تقول بعمرويه وعمرويهن كنلقيت التنكير رائع التنوير راه تنكير. طيب ثم انتقلنا الى الاسناد. الاسناد الاسم يسند اليه يسند اليه ولذلك نجا الفعل لا يسند الى الفعل انما الفعل هو الذي يسند الى الاسم. اي النداء ايضا النداء ايضا كان حرف نداء وقلنا التثنيه والجمع كذلك الناس. طيب اذا هذه علامات الاسم. ثم انتقلنا الى الفعل. الفعل قلنا هو حدث مع زمن وهو ثلاثه انواع ماضي مضارع ماضي مضارع. طيب الماضي ما دل على حدث وقع في زمن مضى بالنسبه لايش؟ لزمن التكلم او بالنسبه له. طيب واحيانا قلنا قد يدل على الزمن الحالي او على المستقبل اذا دخلت ان او اذا والا اذا كان دعاء. طيب هذا مهم مش مجتمع رغم الزياده بالنسبه للحب يزيد نزيد. فاذا ثم راينا ماذا؟ العلامات نتاع له قداش من علامه؟ علامتان. الاولى التانيه اسم ولا حرف؟ حرف ديما مبني على السكوت. احيانا لعارض قد يكسر او يضم او يفتح لعارض هذاك عارض فقط. ثم العلامه الثانيه فاء الفاعل وهي ضمير يعني اسم يعني اسم يتحرك متحرك يتحرك متحرك يتحرك ممتاز. طيب ممتاز الدرس حفظ ما شاء الله ما شاء الله. الطلبه الناس في مسجدهم برشا ان شاء الله. مثلا اللي عندنا شويه شويه ندخل في الفعل الفعل الفعل الامر، الامر دخلت المضارع اصعب شويه. الامر الامر الامر علامات، علامات الامر، علامات الامر ما دل على اي اي ما دل على حدث يقع بعد زمان بعد زمن التكلم، ما دل على حدث يقع بعد زمن التكلم، ما دل، ما دل على الحق، ما دل على حدث يقع بعد، بعد زمن التكلم. كي نقول اكتب، وقتاش باش تكتب وانا نزيد نتكلم؟ لا، بعد ما نكمل انا كلمه. اذا بعد، اذا بعد زمن التكلم، هذاك معنى، هذاك تعريف. علاماته تو العلامات، العلامه الاولى قبوله، قبوله يا المخاطبة، قبوله يا المخاطبة. مثال فكلي واشربي وقري عينا، مضى بينا ديما من القرآن، فكلي واشربي وقري. كلي الياء هذه ايش اسمها؟ هي تاع المخاطبة تاع الأنثى. كان جاء مذكر نقول كل فقط ما نزيدهوش الياء، واضح ولا لا؟ كل كي جاء ياء تاع المخاطبة، ياء المخاطبة هي فاعل هنا. واشربي كان مذكر اشرب، إذا الياء ايش اسمها؟ الياء المخاطبة. وقري قرر انت ذكر، وقري انت ولي يا ال شو اسمها دي هذه؟ يا المخاطبه. طيب نجاوب عليها ان شاء الله، لا نكمل عليها. فكلي واشربي وقري عينا، وقري عينا. إذا ياء المخاطب تدل على أن لديه فعل أمر، اشربي قري عين. طيب العلامة الثانية، العلامة الثانية دلالته، دلالته دلالة الفعل، دلالته على الطلب، دلالته على الطلب. إذا علامتان لابد باش يتوفروا، ما كانش الفعل ما عادش يعود فعل أمر، لازم يدل على طلب. كي تقول كلي دل على طلب ولا لا؟ اشربي طلب، اذا فيه ودل على طلب. اذا فعل الامر باش نعرف فعل الامر يقبل يا المخاطبه، لو كان نزيد لي المخاطبه يصح، ويدل على الطلب، يدل على الطلب. طيب لو جانا فعل او كلمه، كلمه تدل على الطلب ولكن ما تقبلش يا المخاطبه، يولي العلماء يسموه اسم فعل أمر. فإن دلت، فإن دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة، فإن دلت على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة فهي اسم فعل أمر. اسم أكيد، اسم فعل أمر، هذا اسم. مثال، مثال على مثال، اسم فعل أمر إن دلت الكلمة على الطلب تفيد الطلب، تفيد الطلب، لكن ما تنجمش تدخل لها الياء تاع المخاطب، مش باش تولي، يولي علماء سموها، أعطوها اسم، قالوا هي اسم فعل أمر. مثال قل صح بمعنى اسكت، صح في اللغة العربية قل صح يعني اسكت، تدل طلب ولا لا؟ تدل على طلب ولا لا؟ صح يعني اسكت طلب. لكن الأنثى نقول صحي؟ لا، تقال الجميع. إذا هي اسم فعل أمر، ولذلك نفرق. شوف اللغة العربية دقيقة جدا حتى بالشكل يعطيك المعنى. صح قد تقول لشخص ما صح، هو يتكلم في موضوع تقول صح يعني اسكت، شوف معاش يتكلم بكل بس مش كونست صح انك التنوين اه اذا معاش يتكلم بكل تقول صح انك التنوين بتاع التنكير يجي لهنا صح يعني معاش يتكلم في حتى موضوع صح معاش يتكلم في الموضوع هذا شوف صح وصائم الفرق بيناتهم يعني في اللغه العربيه نعم يعني ما اتكلم في حتى موضوع فتقول صاهم للصح اسكت دل على الطلب ولكنه لا يقبل ياء المخاطبه فسمي اسم فعل امر ده وان قبلت وان قبلت الكلمه ياء المخاطبه ولم تدل على الطلب فهي فعل مضارع وإن قبلت الكلمة يا المخاطبة ولم تدل على الطلب ما خدتش الطلب كل فعل مضارع مثال أنت خطف أنثى يا زينب تجتهدين تجتهدين الياء نتاع المخاطبة موجودة ولا لا؟ ها؟ لكن هل أفادت الطلب؟ لا، إذا تولي تجتهدين فعل مضارع. إذا عندي إما أنها تفيد الطلب وما تقبلش الياء، تولي اسم فعل أمر. تقبل الياء وما تفيدش كيف تولي فعل مضارع؟ ما أوصل. ليضرب تولي دلت على الوعد مش أصال تولي فعل مضارع يبقى فعل مضارع ليس فعل أمر لأنه ذاك أمر باللام مش بالفعل نحن الأمر بالفعل به لينفق ذو ساعة من ساعته ينفق فعل مضارع مجزوم باللام فعل مضارع مش فعل أمر أفاد الأمر لكن مش أفاد بالفعل باللام ونحن الإفادة لنا كي تقول صح بالفعل نفسه كل كلي بالفعل نفسه فعل. يقع بعد زمنك إيه من غير بدون اذا كان اصلا من غير لام من غير لام لان بعد تشوفوا العلامات وليت نحن هذا تعريف عام ثم العلامات هي اللي باش تبين العلامات اللي يعني باش تزيد تقول يقبل يا المخاطب ويدل على الطرف يقبل يا المخاطب العلامات بتاعه يقبل يا المخاطب على حيث الزمان فقط من حيث الزمان فقط ان هذا شنو القبول في العلامه بتاعه شنو يجوه هو هذا يعني يقبل يا المخاطب ويدل على الطلب فيكون فعل امر طيب اذا هذه تقول يا زين تجتهدين هذا هو فعل الامر اذا فعل مضارع العلامات بتاعه شنو فعل ماضي فعل ماضي ماضي فعل الماضي تاء التأنيث شبه الساكنة وأيضا تاء الفاعل هي ضمير طيب بالنسبة لفعل الأمر ما هي العلامات بتاعه؟ ياء المخاطبة يقبل ياء المخاطبة يقبل دخول ياء المخاطبة وأيضا يدل على القلب فإن دل على القلب وما قبلش ياء المخاطبة فهو اسم فعل أمر اسم فعل أمر مثل صح مه سمعت انتهي اكفف مه انتهي اكفف فمه ومهن ايضا اذا كان مع شان حد شيء اذا كان مه على شيء كان فيه قص كنت اردت ان احاول حتى شيء قل مه التنوين عليك التنوين فإذا وإن قبل يا المخاطب يا تاع المخاطبة ولم يدل على الطلب باش يولي فعل مضارع فعل مضارع إذا مش نقف عند الحد هذا إن شاء الله والأسبوع القادم نراجع ونبدأ نبني على اللي رجعنا إن شاء الله لكن قبل ذلك وراجع أجيب الأسئلة ثم نعمل مراجعة ضيف Thank you. حق. قالت أخوات من دول العربية يدرسن معنا ولا يفهمن اللهجة التونسية. طيب من حق هنا نظمت به. طيب نحاول به. توضيح تنوين مقابل لبعض الأخوات. تنوين مقابل ما معنى؟ نحن في جمع المذكر السالم عندما نكتبوه في آخر ذي من القانون. من القانون إلا إذا كان إضافة نحو الإضافة. النون هذيك في جمع المؤنث السالم لا نجد نونا، نجد تنوينا. قل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. التنوين هذاك النون هذاك يسمى التنوين تاع يعوض التنوين تاع جمع المذكر السالم. حط لها اللي قبلها مسلمات تائبات تائبون عن النون. تعوض قابل النون في جمع المذكر السالم، ما في حتى شيء. تعريج على قول لفظ الجلالة في موضع خفض أو جر أو لا كلفظ نعم يقال يقال يقال لا لا لا لا, لا, لا يتنافى مع أدب معه لا يقال لأن يعني الإعراب نحن ما نقولش مفعول به إنما يخشى الله من عباده العلماء لا نقول منصوب على المفعولية ولا نقول يعني الله على اللفظ حق. توضيح تنوين التنكير والمقابلة ده. التنكير جبت ماذا قلت كي تقول مثلا التنكير قلت اذا كان شخص كلمات قليله موجوده خاصه فيها ويه في الاخر كما سيبويه عن رويه يعني كلمات قليله ما غير من هذه الاشكال. والمقابل كنت نحكي فيها توا والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم ان شاء الله.